وامتلأ طرف البئر ذلك. لما جاء عثمان وجدهم قد صفوا ثلاثة في أحد جوانب البئر، وقابلهم في جانب آخر ودل قدميه مثلهم مقابلا لهم. يقول أبو موسى: فأولت ذلك قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جعلوا جميعا، وعثمان جعل وحده. حقق الله تعالى لعمر رضي الله عنه ما تمناه. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء في أبي بكر وعمر: منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة كمنزلتهما منه بعد الممات، فإنهما كانا قرينيه وصاحبيه في حياته، لا يسافر إلا وهما وزيراه ومعه دائما، فقرنهما الله به بعد موتهما فأصبحا قرينين له في حياته وبعد مماته. هكذا كانت حالتهما معه. أما سمعنا ما حصل من الشورى أن هؤلاء الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وجعل الأمر فيهم، لما اجتمعوا جعل كل منهم أمره إلى واحد، فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، فأصبح الأمر إلى ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. وكأن عبد الرحمن هو الذي اهتم بهذا الأمر واشتد عليه أن يمضي عليه وقت لم يتم أمر المسلمين على اختيار خليفة لهم يقوم بأمرهم، فبقي ثلاث ليال لا يهنأ بالنوم، لا ينام إلا قليلا من شدة اهتمامه بأمر المسلمين. وكلما جاء أو جلس مع واحد منهم أخذ يناجيه ويتكلم معه ويأخذ عليه العهد والميثاق إذا تم له الأمر أن يسير سيرة حسنة وأن يتبع سيرة الخليفتين قبله، حتى توثق منهما بذلك. فرأى أن الناس يميلون إلى عثمان، وأن عثمان له تجربة وله مكانة وله أهلية، فأمره بأن يمد يده ويبسط يده للمبايعة، فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي وتمت البيعة. ولم ينقل أن علي توقف ولا قال أنا أحق بها منه، أو أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، بل وافق على ذلك ما أخذ عليه من العهد. لا شك أن ذلك دليل على أنه رضي الله عنه لم يكن مخالفا لما حصل، بل موافقا له. تمت الخلافة لعلي لعثمان رضي الله عنه، وسار في الناس سيرة حسنة، وبقي خليفة 12 سنة إلى أن قتل 35 رضي الله عنه. له فضائل كثيرة، لو لم يكن من فضائله إلا أنه هاجر الهجرتين، هاجر أولا إلى الحبشة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. ومن فضائله أنه يقال له ذو النورين، تزوج أولا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت سنة ثنتين من الهجرة أي زمن وقعة بدر، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية التي هي أم كلثوم، ولكنها أيضا ماتت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان. لذلك قيل له ذو النورين، ويقال لم يكن هناك أحد تزوج بنتي نبي إلا عثمان. ولذلك يقول في الكلوذاني قالوا فسألتهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليدي سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوتين وتهجدي عن ابن عثمان الشهيد ومن دعي في الناس ذي النورين سهر محمدي. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة في عمرة الحديبية ونزل في الحديبية وصده المشركون، صدوه عن دخول الحرم وعن إكمال عمرته، أراد أن يبعث عمر إلى قريش، ولكن عمر خاف منهم لصرامته وقوته، فأشار عليه أن يبعث عثمان لكونه ذا قرابة منهم، قريبه أبو سفيان وكان سيدا فيهم وغيره، فوقع الاختيار عليه فبعثه. ولما بعثه قالوا له أهل مكة نمكنك أن تطوف بالبيت، فقال لا أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف. جاء خبر كاذب أن عثمان قتل، فعند ذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني، فبايعه الصحابة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. ولما تمت وجاء الخبر بأن عثمان حي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى أو على يده اليسرى هذه لعثمان، أي هذه بيعة عثمان، فكأنه بايع عن عثمان بنفسه. فلذلك يقال إنه شهد البيعة أو من أهل البيعة وإن لم يكن حضرها، بل البيعة ما حصلت إلا بسببه من بايع المختار عنه باليدي. كذلك أيضا لا شك أن كونه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم مزية، وأي مزية، وفضيلة كبيرة. عثمان رضي الله عنه قد كان من أوائل الذين أسلموا، وذلك لأنه تزوج رقية قبل الوحي، قبل نزول الوحي بمدة، وكانت رقية قد خطبها أحد أبناء أعمامها أبناء أبي لهب، ولكن كرهته وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، ثم خطبها عثمان فزوج بها، وكان ذلك بعدما رؤي منه الأهلية، رزق منها أولادا وهاجر بها. ثم لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان صهرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد عرف صدقه وعرف أهليته، لم يتوقف أن أسلم، فهو من أوائل من أسلم، مع أنه لم يسلم لكونه صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا العاص بن الربيع زوج زينب صهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم إلا في سنة 8، بل تمسك بدينه أن ابنته أسلمت، ولكن عثمان أسلم لكونه اقتنع بصحة النبوة وبأحقية هذا النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة فأسلم، وهاجر الهجرتين كما عرفنا، وله فضائل رضي الله عنه استحق بها أن يكون خليفة على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يعتنقون ما جاء عن الله ويتقبلون ما جاء في كتاب الله، والذين هداهم الله وسددهم وأرشدهم، والذين يتمسكون بالنصوص وبالأدلة ويعملون بالكتاب والسنة، ويكون مرجعهم إلى الأدلة القوية، والذين نزهوا معتقدهم عن البدع والمحدثات. ولا شك أن من البدع، بل من أشدها، الطعن في نقلة السنة وحملتها وهم الصحابة، الطعن فيهم، وذلك لأنهم الواسطة بين الأمة وبين نبيها، وهم الذين تحملوا السنة والشريعة الإسلامية وبلغوها لمن بعدهم، ولم يكتموا منها شيئا، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، فلأجل ذلك فضلهم على الأمة كبير، ولأجل ذلك إحسانهم عظيم، ولأجل ذلك اتفقت الأمة من أهل السنة على تزكيتهم وتعديلهم وعلى إنكار قول من طعن فيهم أو بدع أو شنع. اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، فيكفي في تعديل الراوي أن يكون من الصحابة. إذا روي حديث وثبت أن راويه صحابي ولو كان مجهولا، لكن ثبتت صحبته قبلت روايته، وذلك دليل على أنهم عرفوا مكانة الصحابة وعدالتهم. ولا شك أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وقد ذكر الله تعالى شيئا من تفاوتهم بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأخبر بأن المتقدمين منهم الذين قبل الفتح أنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح، ولم يقاتلوا ولم ينفقوا إلا بعده، ولكن وعدهم جميعا بالحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الثواب الحسن والجنة والجزاء الأوفى عند ربهم، وذلك ثناء كبير، وكلا وعد الله الحسنى. من يدرك هذه الفضيلة وكلا وعد الله الحسنى. ومع هذا الثناء عليهم تسلط عليهم هؤلاء الأعداء من الرافضة، وسددوا سهام الطعن نحوهم، بل سلطوها على خيارهم وأفاضلهم وأشرفهم وهم الخلفاء الراشدون. وقد تقدم شيء من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا شك أنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن أولى من يدخلهم خلفاؤه الذين تولوا الأمر بعده، فأول من تولى بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أوصى باتباعهم والسير على منهاجهم، وهم من الذين شهد لهم بالجنة شهادة عظيمة، شهد لعشرة من الصحابة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة. كذلك في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي مرت بنا، يقول: فاستأذن أبو بكر فقلت: على رسلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشره بالجنة، ولكن أخبره ببلوى. هذه البلوى هي ما حصل عليه من الثوار الذين ثاروا عليه وحاولوا خلعه إلى أن انتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. لا شك أنه أحد الخلفاء الراشدين. امتدت خلافته 12 سنة، اتفق على خلافته الصحابة ولم يشذ منهم أحد، فصار هو ثالث الخلفاء الراشدين. له فضائل ومزايا رضي الله عنه، لو لم يكن إلا أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه ابنته الأولى رقية وماتت 2 سنين، ثم زوجه ابنته الثانية التي هي أم كلثوم وماتت أيضا 8 أو نحوها، وقال: لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان. ومن ثم عرف بذي النورين، أي ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك مدحه الكلوذاني في عقيدته بقوله: قالوا فثالثهم، فقلت مجاوبا: من بايع المختار عنه باليدين. سحر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين: فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذي النورين سحر محمد. فهو ذي النورين، ومن فضائله أنه الذي جمع القرآن بعدما افترق الناس فيه وكادوا يختلفون، فكتب القرآن ونسخه في هذه المصاحف وأرسلها إلى الناس حتى يقتصروا عليها، فاتفق الأمة على الاقتصار على هذا المصحف، ويسمى المصحف العثماني أو الرسم العثماني. ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان يقطع الليل كله تهجدا طوال ليله وهو يتهجد ويصلي، حتى ذكروا أنه يختم القرآن في كل ليلة يختمه في تهجده، وذلك دليل على اهتمامه بالعبادة. يقول الذين مدحوه ضحوا بأشمط عنوان السجود به: يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. يقطع الليل يعني يقطع الليل كله في التسبيح وفي القراءة، وعبر بالتسبيح عن الصلاة. مر بنا أيضا أنه رضي الله عنه تستحيي منه الملائكة. في الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا في حجرته وقد أبدى ركبتيه وساقيه، فدخل أبو بكر وهو على تلك الحال، ثم دخل عمر وهو على تلك الحال، فلما دخل عثمان استوى جالسا وستر ركبتيه وساقيه، فقيل له: لماذا جلست بعدما كنت على تلك الهيئة؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقيل إنه كان حييا، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لا رجع ولم يجلس على جلسته ولم يجلس معه على تلك الهيئة. فلأجل ذلك استوى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، لا شك أنه رضي الله عنه كان من أجلاء الصحابة وسابقيهم. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على أحد فاهتز الجبل فقال: اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أو وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فجعل أبا بكر صديقا وعمر وعثمان شهيدين، وتحقق ذلك فإن كل منهما قتل شهيدا، وهذا شهادة منه صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه من الشهداء. ولما قتل مظلوما قيض الله له من ينصره. استنبط ابن عباس من قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال: إن عثمان قتل مظلوما، وإن أولياءه الذين يطالبون بدمه معاوية ومن معه هم الذين ذكر الله أنهم منصورون. فقال: فلا يسرف في القتل. وبكل حال لا مجال للطعن فيه، من طعن في خلافته أو طعن في عدالته فقد طعن في الإسلام وفي حملة الإسلام. ونواصل الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:

وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر في القعود في من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوا من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي تتولاه الرافضة وتدعي أنه الخليفة الأول وأن الخلفاء قبله مغتصبون. أما أهل السنة فيقولون إنه آلت إليه الخلافة بعد قتل عثمان، لما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه اتهم باتهامات لا أساس لها، وكان من نهايتها أن ثار عليه ثوار من العراق ومن مصر واجتمعوا كثيرا وحاصروه، إلى أن آل الأمر بقتله رضي الله عنه مظلوما. ولما قتل لم يكن هناك أولى بالخلافة من علي، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريبه، وهو صهره، زوج ابنته، وهو أبو الحسنين، اللذين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل كثيرة، حتى كان لا ينافس فيها. ذكروا أن من فضائله لما خالفه معاوية ولم يبايعه كما ذكر الشارح، واستقر معاوية في الشام وعلي في العراق، كتب إليه معاوية كتابا يذكر فيه فضائله، أنه كاتب الوحي، وأنه خال المؤمنين، أي أخو أم المؤمنين التي هي أم حبيبة، ونحو ذلك من فضائله، وأنه الذي جاهد وفتح الفتوح. ذكر ابن كثير في تاريخه أنه قال: يفخر علي ابن فلانة، ثم أمر أن يكتب أبياتا يذكر فيها فضائله، يقول فيها: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد زوجي وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم وله سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. هذه من فضائله، ولا شك أن له فضائل صحيحة، ولكن الرافضة زادت جعلت له فضائل أكثر من هذا، حتى رفعوه عن قوله وأعطوه ما لا يستحقه، وصفوه بصفات أكبر من صفة النبوة، وجعلوا له مكانة تفضله على مكانة الخلفاء قبله بل ومكانة النبوة. وأما أهل السنة فاعتدلوا فلم يصفوه إلا بالصفات التي وردت له وبالفضائل الثابتة الصحيحة التي تميز بها. لما كان بهذه المثابة رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه أولى بالخلافة بعد عثمان، فتمت له البيعة، وكان ذلك في وقت الحج في سنة 35 من الهجرة، وكان الحجاج الذين بمكة قد غابوا عن الفتنة التي هي قتل عثمان. ولما انتهوا من الحج وأرادوا أن يقبلوا إلى المدينة جاءهم الخبر أن الثوار قد قتلوا عثمان، وكانوا يعرفون أفرادا من أولئك الثوار من أهل العراق، فعزموا على أن يقاتلوهم، وقالوا لا يقر لنا قرار حتى نقاتل قتلة المظلوم قتلة عثمان. كان من أولئك الحجاج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنهم، فتوجهوا إلى العراق من مكة ولم يأتوا إلى المدينة، ولم يبايعوا عليا في من بايعه، ومعناه أنهم قد شقوا العصا، وأنهم قد جعلوا في المسلمين خللا. وكان يحب أنهم أتوا إليه وبايعوه كما بايعه غيرهم، ثم بعد ذلك يسير معهم في قتل وقتال أولئك الثوار. ولكن قضي الأمر، توجهوا من عندهم من مكة إلى العراق، فلما سمع بأنهم توجهوا ساءه ذلك، وسار بمن معه في أثرهم ليردهم إلى الطاعة، وشق عليه أن يخالفوه وأن يقع اختلاف في الأمة، وأحب أن تجتمع الأمة عليه وعلى إمام واحد حتى يكونوا يدا واحدة على الثوار. هكذا رأى رضي الله عنه. توجه إلى العراق ومعه جموع كثيرة من أهل المدينة الذين طاوعوه والذين بايعوه، وصلوا إلى العراق إلى الكوفة، وتقابلوا هم وأهل الحج الذين جاءوا من مكة، ومعهم عائشة، وكانت على جمل لها مشهور، ثم تقابلوا وكادوا أن يصطلحوا على أنهم بعد الصباح يمسكون قواد القتلة ويقتلوهم. ولما باتوا على ذلك لم يبق إلا الصباح، كان قتلة عثمان أشرافا وأكابر وسادة ولهم شرف في قومهم، فقالوا لا يمكن أن يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان. فكان من حيلتهم أن قالوا إذا كان آخر الليل فقوموا وقاتلوا، ابدأوا بالقتال حتى تنشب الحرب وحتى يختلف هؤلاء وهؤلاء. ففعلوا ذلك في آخر الليل ولم يدر من أثار الحرب. الذين أثاروها هم قتلة عثمان. وقعت الواقعة، وقعت وقعة شنيعة، وقعة كبيرة، قتل فيها عدة من الألوف المسلمين، عدة ألوف، منهم طلحة ومنهم الزبير رضي الله عنهم، وأكثرهم أو كلهم إلا نادرا ليسوا من الصحابة، وما زالوا يقاتلون النهار كله والسيف يعمل فيهم، وعائشة رضي الله عنها على جملها في وسطهم، وكان يأتي أصحابها الذين جاءوا معه يمسكون الجمل بخطامه، وكلما أمسكه أحد جاء ثان وقطع يده حتى قطعت أكثر من 20 يدا تمسك بذلك الخطام. فرأى علي أن يعقر الجمل فقال عقروا الجمل فإنهم يدورون حوله. فلما عقروا الجمل سقط الجمل وسقطت عائشة فيها وذجها. فعند ذلك أمر علي أن تحاز إلى رحل المسلمين، وانتهت الحرب بذلك وتوقفت وانهزموا. فانتهت هذه الحرب معركة شديدة سببها قتلة عثمان، وتمت البيعة منهم لعلي ولم يبق خلاف. وبعد ذلك بقي أهل الشام بقيادة معاوية، وذلك لأن معاوية هو ابن أخي عثمان أو ابن عمه، أسف لقتله وأسف أهل الشام، وصاروا يبكون بكاء شديدا على ما سمعوا وعلى ما نقل إليهم من الشناعة والبشاعة، وصاروا يجتمعون في المساجد ويقسمون أن يأخذوا بثأر عثمان مهما حصل الأمر. فعند ذلك جمعوا جموعا أكثر من 100,000 وتوجهوا قاصدين العراق لأجل مقاتلة أولئك السوار. اجتمعوا في موضع يقال له صفين، جاء علي وأهل العراق في أكثر من 100,000 وجاء هؤلاء كذلك، وتقابلوا وأرادوا أن يصطلحوا بينهم، ولكن لم يحصل الاتفاق، وذلك بعد أن اختاروا حكمين واختلف الحكمان. عند ذلك نشبت الحرب واستمرت أياما، منها ليلة شديدة فيها القتال تسمى ليلة الهرير. لما انفصلت الحرب بعدما كاد أهل العراق أن ينتصروا، رفع أهل الشام المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله، ندعوكم إلى كتاب الله. فعند ذلك تركوا القتال بعدما قتل منهم عشرات الألوف من هؤلاء ومن هؤلاء رجع أهل الشام إلى شامهم وهم متقوون، ورجع أهل العراق إلى عراقهم وفيهم شيء من الاختلاف والفشل، وانفصلت منهم طائفة سموا بالخوارج وقالوا لعلي أنت حكمت الرجال، يعني لما اختار حكما من الرجال، وثاروا عليه وهم الخوارج الذين غزاهم في النهرواني وقاتلهم وقتلهم. والحاصل أن علي رضي الله عنه تمت بيعته وتمت خلافته ولايته في العراق وفي الحجاز وفي خراسان وفي اليمن وفي أكثر البلاد ما عدا الشام ومصر والمغرب، فهذه تحت ولاية معاوية، وذلك لأنه تمكن من هذه البلاد وكانوا يحبونه لكونه ذا سيرة وجهاد فيهم، فبقي متمسكا بهذا الأمر، ولم يزل أمر كل منهم على هذه الحال إلى أن قتل علي رضي الله عنه سنة 40. قتله الخارجي المشهور المسمى بعبد الرحمن بن ملجم. لما قتل بايع أهل العراق ابنه الحسن، تمت له البيعة وبايعوه بقوة، وكان أهل العراق يحبون عليا محبة شديدة وبقوا ملتزمين بطاعته، يحبون عليا ويحبون ذريته، فالتزموا أن ينصروا الحسن وأن يبذلوا في نصرته ما يمكنهم. ولما تمت له البيعة وبقي نصف سنة، عند ذلك أراد معاوية أن يغزوهم، فجاءهم بجنود هائلة، فاجتمع أيضا مع الحسن جنود هائلة عظيمة، ولما أرادوا أن يتقاتلوا فكر الحسن رضي الله عنه على من أقتل هؤلاء المسلمين، يقتل عشرات ألوف أو مئات ألوف لأجل الخلافة ولأجل الولاية، لا بورك فيها ولا خير فيها، لماذا لا أتنازل وأحقن دماء المسلمين؟ عند ذلك اتصل أو أرسل إلى معاوية إنني سآتي إليك، فجاء إليه وقال سأبايعك وأتنازل لك عن هذه الخلافة، واشترط عليه شروطا ألا يقتل أحد لا من قتلة عثمان ولا من غيرهم، كفى ما قد حصل من الفتن ومن القتال، وأن لا تسبوا أحدا منا ولا نسبوا أحدا منكم، لا نسبوا عثمان ولا تسبوا عليا، وأن نكف عن الفتن هذه. قبل تلك الشروط وتمت البيعة سنة 40 أو 41 لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة الذي اجتمعت فيه الأمة على إمام واحد أو خليفة واحد وهو معاوية، ولذلك يقولون الخلافة ما قبل الحسن والملك ما بعده. في الحديث الذي تقدم حديث سفينة يقول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، فسرها سفينة فقال احسب 2 سنة و4 أشهر خلافة أبي بكر، و10 سنين ونصفا خلافة عمر، و12 خلافة عثمان، وأربع سنين ونصف خلافة علي، ونصف سنة خلافة الحسن، مجموعها 30 أو تنقص أو تزيد قليلا، وما بعده فهو ملك. وأول ملوك الإسلام معاوية، وهو أفضل وخير ملوكهم، وذلك لأنه صحابي وابن صحابي، ولأن سيرته سيرة حسنة، إلا أنه يلام أو أخطأ حيث أمر أو أقر من يسب عليا، وحصل بإقراره أو بسب علي في خلافته سواء في العراق أو في الشام حدوث هذه الطائفة وقوتها التي تعصبت لعلي وولدت أكاذيب في سب الصحابة وفي الغلو في علي، ولأجل ذلك صارت الرافضة تحمل عليه وتحمل أيضا على جميع بني أمية وتضللهم ما عدا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وذلك لأن سب علي استمر في العراق وإن لم يكن في كل الأماكن بل في بعض المساجد، وكذلك في الشام مدة خلافة بني مروان إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز، فعند ذلك أبطل سبه، وهو الذي مدحه بعض أهل البيت على هذا الفعل، حيث نسب إلى المرتضى من أهل البيت أنه قال: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول لقد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك، دير سمعان لا عدتك العوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. وكان دفن رضي الله عنه في دير سمعان، وبعده انقطع هذا السب، ولكن حدثت هذه الطائفة التي هي الرافضة وقويت بسبب هذا الفعل من أولئك الذين سول لهم الشيطان أن علي رضي الله عنه من جملة الذين داهنوا في قتل عثمان أو شاركوا فيه، فصاروا يسبونه وصاروا يشتمونه على المنابر، وصار أولياؤه وشيعته يتحرقون عندما يسمعون كلامهم، ويكذبون ويجمعون أكاذيب في سب بني معاوية وفي سب بني مروان، بل وفي سب الخلفاء قبلهم الخلفاء الراشدين وفي الغلو في علي رضي الله عنه، ولا حاجة لعلي إلى أكاذيبهم، فله فضائل كثيرة وله مناقب شهيرة، هو غني عما لفقوه وزادوا عليه حتى جعلوا له ما لا يستحقه، هو رضي الله عنه من السابقين أسلم وهو صغير، وكان سبب إسلامه أن أبا طالب لما كثر عياله وكان فقيرا أو قليل ذات يد، قال حمزة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم فلنخفف عن أبي طالب، نأخذ منه أولاده نعولهم. فأخذ حمزة جعفرا مع عياله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا مع عياله وكان ينفق عليه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بادر وأسلم، فهو أول من أسلم من الصبيان. قيل إنه أسلم وعمره نحو 8 سنين أو 10 سنين، فلذلك قالوا إنه أسلم قبل أن يكلف أو أسلم قبل أن يبلغ. من فضائله الحديث الذي سمعناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. معلوم أن هارون أخو موسى، ولكن هارون نبي أوحي إليه كما أوحي إلى موسى، ولأجل ذلك قال تعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وحسب هارون من الأنبياء الذين أوحي إليهم، أما علي فإنما له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك القرابة لم تصل إلى حد النبوة، إنما له قرابة وله محبة وله صلة وله مصاهرة، حيث تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بذلك له هذه المكانة. ومن فضائله الحديث الذي سمعنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاشتمل هذا الحديث على فضائل ثلاث: الأولى أنه يحب الله ورسوله، الثانية أن الله يحبه ورسوله، الثالثة أن الله يفتح على يديه. ولأجل ذلك تطاول إليها كثير من الصحابة، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الولاية إلا يومئذ. أرسله رضي الله عنه أولا لقرابته منه، ثانيا لما عرف عنه من الشجاعة والقوة والإقدام، ثالثا لتظهر آثار ذلك بالفتح على يديه. حصلت له هذه الفضائل مع أنها حاصلة أيضا لغيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم بل وجميع المؤمنين بل ونحن إن شاء الله جميعا نحب الله ورسوله ونرجو أن نلقى ثواب هذه المحبة، ونحب أولياء الله ومنهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه فضائل لعلي وكذلك لغيره من الصحابة. أما تلك الفتن التي حصلت بينهم وبين أهل الشام، فهذه من الفتن التي وقعت باجتهاد أهل الشام معذورون حيث أنهم يطالبون بدم عثمان، وأهل العراق معذورون حيث أن علي رضي الله عنه يطالب بجمع الكلمة، فهو يقول بايعوني واجتمعوا معي، ونحن بعد ذلك إذا اجتمعنا ولم نختلف تمكنا من أخذ أولئك القتلة واحدا واحدا، وهي فكرة جيدة، ولكن قدر الله ما حصل وحصل هذا الأمر الذي وقع بسببه هذه الفتن. فنحن نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول كما قال الشارح تلك فتنة صان الله عنها أيدينا، فنصون عنها ألسنتنا، فلا نقول هذا هو المصيب ولا هذا هو المصيب، بل نكل أمرهم إلى الله تعالى، والله يحكم بينهم، ونعذرهم، ولا نلحق بهؤلاء لوما ما داموا مجتهدين، ونعرف للجميع سابقهم، ونعرف لهم فضلهم وفضائلهم، ونشهد لهم بالخير، ولا نتبرأ من أحد من الصحابة، لا من علي ولا من معاوية. ولأجل ذلك يقول الكلوذاني في معاوية: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة، فليرغم من المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي، فهو من الخلفاء ولكن ليس هو من الخلفاء الراشدين، يطلق عليه أنه خليفة ولكنه ملك من الملوك، سار كسيرة الملوك لكنه أحسنهم. أما علي رضي الله عنه فلا شك أنه في زمانه هو الخليفة، أي خليفة ذلك الزمان، ولا شك أن فضائله تدل على أقدميته على معاوية وعلى ميزته، لأنه من السابقين الأولين. وأما معاوية فهو من الذين أسلموا زمن الفتح، من مسلمة الفتح، فهو داخل في قوله تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن جعلنا مسلمين وجعلنا متحابين في ذات الله، نحب أهل الخير متقدمهم ومتأخرهم، نعترف لهم بالفضل، نعترف لهم بالسبق إلى الخير، نمتثل قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لا شك أن هذا وصف المؤمنين في كل زمان، يعترفون لمن سبقهم من أهل الإيمان بالفضل والخير،